نظر لها فقال لها: كل أنا قد اطلعت عليه بأمر الله، أن الله جعل عيني كأنها إيه؟ كأنها نواضير، وجعل مجلسك مع الطاغية أمامي، يعني مسرحية وتلفزيون إلهي رباني، الله جعل قوة في نظري وصار يرى المجلس الذي هم فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه كرامة له، كرامة هذه معجزة له، لأنه نبي معجزة الله أعطاه إياه. نعم، لأن أولياء الله لهم بشرى في هذه الدنيا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من هو الولي؟ الولي مو ذاك اللي يكبر ذقنه ويحط السبحة في حلقه بشنفسه انه قميصه دالع ويلبس التوب المرقع ويخلي الناس يقول والله هذا والله هذا درويش ولي زاهد. لا، الولي الذي يوالي الله. ايش معنى يوالي الله؟ يعني على انه الامر الذي امره الله به يفعله، والامر الذي ينهاه عنه ينتهي عنه. ولو كان يلبس ثياب جميلة وكنتر وشراب وعقال الأشياء التي ليست بحرام، لا حرير ولا دار، نعم، ويتنزق، ربما يكون هذا قلبه مع الله سبحانه وتعالى، ويكون هو ما يفعل الأشياء التي حرمها الله. هذا هو اللي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو يا الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف الآية بعدها تفسرها، الآية اللي بعدها تفسر أولياء الله. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. يعني أنهم دائما في رحمة الله. نسأل الله أن يجعلنا معهم ومنهم إن شاء الله، نسأل الطيبين. طيب، شاهدنا. فبعد ذلك إيه؟ السيدة هاجر، السيدة سارة، قالت لسيدنا إبراهيم: يا إبراهيم، خذ هذه الجارية ملكا لك، لأنها في ملكي، في ملكها هي، حقتها هي. فقالت يا إسماعيل، يا إبراهيم، إنك تحب أن الله يرزقك بولد، لأنه ما جاب الولد، بلغ 70-90 سنة، وهي بلغت سنة عجوز، ما قالت في المبشروها، قال إنك بشروها بغلام، قالت كيف يصير غلام وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير؟ قال: ذلك أمر الله، إذا أراد شيئا يقوله كن ويكون. فشاهدنا سيدنا إبراهيم عليه السلام تملك السيدة هاجر فتسرع عليها، فجاء منها بإسماعيل عليه السلام. فلما جاء بإسماعيل جاءت الغيرة للسيدة سارة، الغيرة من الله، يعني هذه الطبيعة في الزوجة القديمة تحصل عندها غيرة، تحصل عندها إيه؟ غيرة على الزوجة على الزوجة الجديدة، نعم، أو على الجارية التي سر عليها سيدها. فأمرته أن يغيبها عنها، قد أبعدها عني. فجاء الأمر من الله أنه يذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، أمر من الله، أمره أن يذهب بها إلى جبال فاران. فاران مكة يقال لها في اللغة العبرية فاران. طيب، فسيدنا إبراهيم هذا يحولهم على مين؟ على سيدنا موسى. ليه إبراهيم يقول أنا كذبت لما جيت مارر ومعي سارة؟ فقالوا: هذه من؟ ما قال لهم زوجتي، قال: أختي. قال: أختي، لكن أراد أختي في ديني، أختي في ديني، يعني أنا وياها في الدين واحد، أراد أن أختي في الإيه؟ في الإسلام، في الإيمان، ما أراد بها أن أخته، يعني على أنه يجوز له نكاح إلى آخره. والثانية على أنه لما عليه السلام لما جاءوا إليه أهل العراق حينما كان معه الكلدانيون الذين كانوا يسكنون العراق، جاءوا إليه وقالوا: يا إبراهيم، غدا نريد أن نذهب إلى محل الأصنام ونفعل العيد حق الأصنام. فأخرج معنا، أخرج معنا. فقال عليه السلام: إني سقيم. إني القرآن، هذا كله في القرآن موجود. إني سقيم. ثم ظنوا يقول إنه مريض، فهموا أنه يقول إنه اليوم هو إيه مريض، ما يقدر يحضر معك. وهو أراد أن يستقيم من فعلكم، فعلكم هذا أنكم تعبدون غير الله جعلني سقيم. أنا أريد العبادة لله وأنتم تريدون العبادة لمن؟ للأصنام. فلما راحوا فعلوا هذا، هو خلفهم بعد ذلك وجاء إلى الأصنام الصغار وكسرها بفأس، وجعل الصنم الكبير لم يكسره، جعله ثابت في محله، وأخذ الفأس وعلقه على منكب الصنم الكبير. كأنهم جاءهم خبر أن الأصنام مكسرة، فجاءوا إلى الأصنام فوجدوها مكسرة، ووجدوا الصنم الكبير على منكبه، على منكبه الايه الفأس. نعم. فسألوه: يا ابن من فعل هذا بآلهتنا؟ قال: اسألوه قول لهم من كسركم، من كسركم؟ فكروا كده، فكروا بعدين رجعوا الى اهل، رجعوا اليه، قالوا: كيف هذول ما ينطقوا؟ قال: كيف تعبدون شيء ضرب وكسر ولا يرد عن نفسه؟ ما قدر ان يرد عن نفسه، واحد يضربه يكسره ما يرد عن نفسه، كيف تتخذوه اله؟ ها، واحد ما ينطق كيف تتخذوه اله؟ يعني الزمهم بالحجة، الزمهم زي دحدرهم وسقطهم في هذا المأزق، هيا جاوب. ها، فاخذ عليهم الحجة: كيف تعبدون شيئا لا ينطق؟ كيف تعبدون شيئا لا يستطيع يضرب ولا يرد عن نفسه؟ إلى آخره. هذه آلهة. الإله ما يرضى أن يكون، الإله لابد أن يكون قويا مسيطر على إيه؟ على على على خلقه. فيقول: أنا قلت لهم فعله كبيرهم، فعله كبيرهم، شوفوه هذا اللي فعل، هذا اللي كسرهم. قالوا له: ما عنده أيدي ولا شيء. قال: تعال إلى آخره. فهو عدها كذبة، وهي عند أهل الشرع ليس بكذبة، لأنه أراد استدراجهم أن يطيحهم في الورطة، ثم يأخذ عليهم ينجح عليهم في الدعوة إلى آخره. شاهدنا. والثالثة قال إني أختي، قلنا خلاص. والثالثة قال إيه؟ سقيم. والثالثة قال إني فعله كبيره. إذا قال أختي وقال بل فعله كبيره وقال إني سقيم وقال إني، ثلاثة كلمات. فيذهبون الناس إلى مين؟ إلى سيدنا موسى عليه السلام، فيقولون: يا موسى، أنت كريم الله، أنت من كلمك الله، فاشفع لنا. فيقول لهم سيدنا موسى عليه السلام: لا أستطيع. لأني إيش؟ ماذا فعل سيدنا موسى؟ أرفع حسنك إيش؟ قال إني قتلت نفسه، قد قتل نفسه الذي بني إسرائيل، قتل من إسرائيل وهرب إلى فين؟ إلى مدين. إني كذا إلى آخره. يعني يقول: أنا لا أستطيع أن أخاطب ربي، لأنه إيش؟ لأنه تخاصم إسرائيلي من جماعة سيدنا موسى مع واحد فرعون، وكان الملك في الفراعنة، كانوا الفراعنة اليهود يسكنون مع الفراعنة في مصر، وكانوا الفراعنة مضطهدين، يعني مستذلين تحت فرعون وقومه. يعني كانت السيطرة لمن؟ لفرعون وجماعته. وبنو إسرائيل كانوا لا إيش؟ ما تحت الذل. فلما تخاصم الإسرائيلي مع الرجل ذلك الفرعوني وصار يضاربه. فلما مر سيدنا موسى، موسى استغاث بمن؟ الإسرائيلي الذي من جماعة سيدنا موسى استغاث بمن؟ بموسى، يعني استغاث بالشيء الذي يقدر عليه، يعني تعال عاوني على هذا. فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى كان قوي، ركز هذا شكم وشكم قتل الفرعوني، قتل الايه الفرعوني. فلما جاء الصياح موسى قتل الفرعوني. والسيطرة لمن؟ للفراعنة. زي دحين السيطرة بين اسرائيل على فلسطين، السيطرين عليهم، لكن ان شاء الله الله ان شاء الله يقلب المسألة ان شاء الله، ويجعل المسلمين يسيطرون عليه اذا رجعنا الى ديننا الصحيح، ونعمل بما امرنا به سبحانه وتعالى. فشاهدنا، فلما جاء الصايح يا موسى، جاء رجل يسعى يا موسى ان الملأ يأتمرون بك، الجماعة حقهم فرعون اجتمعوا وتشاوروا انهم يقتلوك. سيدنا موسى ركض، اجري خرج من مصر، اجري. فين توجه؟ توجه تلقاء مدين، يعني بلاد ما يتعت فرعون، بلاد ما تلقاء مدين، يعني في بين الشام ومصر، بين الشام ومصر. فلما ورد على الماء على البئر، بئر مدين، عاد القصة اللي في القرآن، وجد البنتين اللي استقوا، والرجال يرعوا الغنم. نعم، فسقل البنتين واحدة، بعد ما قال لك سقالهم لأنهم بنات ما قدروا يدخلوا مع الرجال، فقال لهم ليش توقفين؟ قالوا نحن ما نقدر ندخل مع الرجال حتى الرجال يغلقوا يسقوا غنمهم، بعد ذلك حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء، بعد ذلك نحن نأتي ونسقي الغنم حقنا. وإن أبانا شيخا كبير، شيخ كبير، أخبره إن أباه شيخ كبير، الذي ومن هو سيدنا من؟ شعيب عليه السلام مدين. فالبنتين كأنه لما سقالهم وراحوا كأنهم أخبروا والده سيدنا شعيب، قالوا إن جاء رجل هناك كذا عند البير كذا وكذا، وأنه رجل أمين، وأنه رجل كذا وكذا. من فين عرفوا أنه أمين؟ لا الساعة خليه، قالوا له إنه سقالنا. فسيدنا شعيب لما سمع من البنتين أن هناك رجل تفضل عليهم وسقالهم الغنم، وجب، شاف في نفسي على أنه لا بد أن هذا الرجل إذا كان قريبا نضيفه، نرد عليه ما تفضل به علينا، وهو أنه أعانكم في سقى الغنم. فأرسل إحدى البنتين أنها تقول له إن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك إلى البيت. فلما تقدمت وإذا الهواء الحبوب الريح تقشع ملابسه، فينظر إلى ساقية، فقال لا تأخري عني وأنا تقدم، وأنت قولي على طول مي اليمين مي اليسار حتى أنا لا أرى لا أرى عورتك. فلما وصلت عند أبيها قالت يا أب مضيفو، قامت البنت هذه قالت البنات عاد واحدة منهم قالت يا أبي استأجر هذا الرجل قوي، لما شافوه يجر الايه يجر الدلو من البئر، ولما الرجل الأمين فين جابت أمانته؟ لما قال لا تأخري لئلا ينظر إلى إلى عورتها، استاجر القوي الأمين. فسيدنا شعيب عليه السلام عرض عليه، يعني هو خطبه، لما البنتين شهدوا لأنه قوي والبنت شهدت على أنه أمين، خطبه بنفسه وقال إني أريد أن أحكى إحدى ابنتي هذين على أن تأجرني، أجعل المهر ثمانية سنين أجرة ترعى فيها الغنم، وإن كملت التسعة والعشرة فذلك منك، فضل منك، وإلا نحن مشترطين لك الثمانية. فلما تم زوجوا عليه السلام، ولما أخذ إلى آخره، أخذ أهله وسار رجع إلى مصر إلى آخره. طيب بعدين عندنا كمان يا سيدي، هذه اللي يبغى قصص هذه يشتري كتاب يسموه قصص الأنبياء. قصص الأنبياء العلماء ما تركوا شيء، العلماء ما تركوا شيء، بدل أننا نلعب في هذا الورق هذا ونضيع الوقت في الورق والكلام الفارغ والسب والكلام الفارغ والحكاية الفارغة، أو أننا نضيع وقتنا في الشيء الذي لا يرجع له منفعة، نسمع مضحكات، نسمع شيء يضحكنا، نقرأ حتى نتعلم، نكون إذا جلسنا بين الناس نفيد ونستفيد، نستفيد لا نضيع الوقت، الوقت من ذهب، الوقت من ذهب إن لم تقطعه قطعت. نعم. وكفى بالمرء، وكفى الفخر للعلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ واحد عالم واحد معالم يستوى؟ لا، ما يستوى، ما يستوى. كما قال السماول، نعم، وليس عالم وجهول. طيب العالم والجهول ما يستوى، شاهدنا. لا نضيع الوقت، لا نضيع الوقت في الكلام الفارغ في لعب الورق والبلوت والحكاية الفارغة والضحك الفارغ. الكتب موجودة والعلم موجود، نعم. فالإنسان يقرأ، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم. نعم، نسأل الله التوفيق. طيب يا سيدي، بعد ذلك يذهبون إلى عيسى، فعيسى يقول لهم أنا لا أستطيع أن أشفع. ليه؟ لأن الناس جعلوني إله، الناس جعلوني إله وأشركوني مع الله، كيف أقابله؟ كيف أقابله وأنا عبد مخلوق؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، والناس اتخذوني إيه؟ قالوا عيسى إله ورفعوني فوق زي بعض المشعوذين. والناس اللي يدعون إلى أنفسهم يقول لك أنا أعلم الغيب، أنا أسوي لك شيء، أنا أنظر لك وأشوف لك إيش يبغى يصير لك في المستقبل. هذا العياذ بالله، إذا استحل ذلك هو كافر، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله. نسأل الله السلام. فسيدنا عيسى يحولهم على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فيأتون إليه فيقول عليه السلام أنا لها أنا لها، ويأتي ويسجد تحت العرش، فيأتيه الخطاب، ارفع راسك واشفع تشفع. شوف، ما يشفع إلا من بعد إذن الله. ولذلك الإنسان ينبغي له لا يطلب الشفاعة من غير الله، يقول يا ربي شفع فينا محمد، يا ربي شفع في والدي، يا رب. لا تطلبها من غير الله أبدا أبدا، إن طلبتها من غير الله متعمدا فأنت كافر. نسأل الله سبحانه والسلام أن يحفظنا وإياكم. من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه؟ إن أكل سورة الكرسي. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يشفع لواحد ما يرضى عنده الله أبدا. اشفع اشفع، لا تشفع لا تشفع، زي الآية ديك لو استخبذ لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، فلن يغفر الله له. في سيدنا في سيدنا الرسول يستغفر لأبي طالب لأنه رباه، نعم، وهو مخلد في النار، نعم، فاستغفر لهم لأنهم كفر. الشفاعة لا تكون إلا لمن؟ إلا للمؤمن. نعم. طيب يا سيدي، هذه هي الذي يقول الرسول لما نسمع المؤذن يؤذن، يقول اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، هذا المقام المحمود، لأن كل الناس الأنبياء والرسل يحمدونه فيه، يحمدونه بأمر الله فيه. نعم. طيب، قال فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله لك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول أنا صاحبكم، فيخرج يجلس بين الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة بالباب من ذهب فيقرع الباب ويقال من هذا؟ فيقول محمد. فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيسجد حتى ينادي فينادى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفى. فذلك المقام المحمود. وأحمد بسند رواة ثقات محتج بهم في الصحيح. إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط. إذ جاء عيسى عليه السلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك يدعون الله تعالى أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء لعظم ما هم فيه فإنهم الملجمون بالعرق. فأما المؤمن ملجمون يعني أن العرق وصل إلى فمهم. العرق وصل إلى إيه؟ إلى من حر الشمس. من حر الشمس أن الأنبياء يأتون إليه كمان معهم. نعم. فأما المؤمن فهو عليه كالزقمة. أما المؤمن الذي أحبه الله وحب الله فالعرق عليه إلى يعني إلى كعبه إلى رجوله. نعم نعم. وأما الكافر فيغشاه الموت. قال يا عيسى انتظر حتى أرجع إليك. قال وذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي ملك ملك ما لم يلقه ملك فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل. قال الله تعالى إلى جبريل عليه السلام أن اذهب إلى محمد فقل ارفع رأسك صوتا واشفع تشفى. طلب شفعة في أمتي أخرج من 99 إنسانا واحدا. قال فما زلت أتردد على ربي جل وعلا ولا أقوم فيه مقام إلا شفعت حتى أعطاني الله من ذلك أن قال أدخل من أمتك من خلق الله تعالى من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا. نعم صلوات الله سلام. بعدين الله أكبر الله أكبر. الله يجعلنا من المشروع فيه. الله يجعلنا من المشروع فيه إن شاء الله. جزاك الله خير. سألين ده ما شاء الله في يعني التاريخ هذا. الحسنين من بنت رسول الله. حسن والحسين. الحسن فين مدفون؟ المدينة. انتهينا. والحسين. في البقيع مدفون. والحسين. الحسين في كربلاء. لكن ما يعرفوا على قبره. طيب جزاك الله خير. احنا هنا المشكله لما كيف هناك عند اخواننا المصريين هناك سيدنا الحسين يعظمون تعظيمه يقولون ان الراس لكنه كذب لانه جسده ما حملوه ما حملوا الا الراس والراس بعدين عشان وروه للحاكم الحاكم الذي في عسقلان وقيل على انه دفن في عسقلان الراس. الصحيح على انه ما هو في مصر. الصحيح ان الراس لم يكن في مصر بل هو كذب. الصحيح على أن جابوا الرأس حتى يوروا الحاكم على أنه قتل حقيقة على أنه قتل حقيقة ما هو كذب وروه هو. نعم. والسؤال الثاني الفراعنة أقدم من الأقباط في مصر ولا الأقباط أقدم؟ الأقباط من الفراعنة. ها؟ الأقباط هم الفراعنة والفراعنة هم الأقباط. هم واحد. الأقباط هم الفراعنة والفراعنة هم الأقباط. الفراعنة هم رؤساءهم كل فرعون كل من يسمى على مصر حاكم يسمى فرعون وهو قبط وهو قبط قبط الفرعون قبط الحاكم يسمى فرعون كل من يتولى زي النجاشي كل من يتولى على الحبشة يسموه في الزمن الأول نجاشي وكل من يتولى على الشام يسموه قيصر وكل ما يتولى على الفرس يسمى كسرى كسرى الأول كسرى الثاني كسرى الثالث من أسوأ المكة منهم المصالح والأنبار لا المصاري مو أقباط، الأقباط مو مصاري، الأقباط هم أهل مصر، هم أهل مصر، وأخواننا هذول المواليد الآن اللي قلنا نحن مصريون هذول من أهل الجزيرة، هذول من أهل الجزيرة من هنا في أيام الخلفاء الراشدين في أيام أبو بكر سيدنا عمر راحوا مجاهدين هناك، بعضهم جلسوا ولد، هؤلاء الموجودين المصريين أخواننا هذول من هنا من الجزيرة، ومصر ليست بلادهم لكن أصبحت بلادهم لأنهم دخلوا في الإسلام. أولاد المجاهدين، أولاد المجاهدين. حتى أهل الجزائر، أهل الجزائر، أهل المغرب، كل هذا كلها أبناء الجزيرة هنا، أبناء العرب اللي راح، أبناء اللي راح هناك فاتحين قعدوا ولدوا. أما أهل المغرب الأصليين هم ذو اللي قلنا إيش قلنا؟ البربر هم أصل أهل المغرب. وأما اللي راح من هنا دحين في منهم القرشي وفي منهم اليمني وفي منهم الشمالي، العرب حقون الجزيرة اللي هنا، العرب اللي هنا حول مكة هناك ولدوا لما راحوا فاتحين يودوا الإسلام وجاهدوا الكفار، بقوا منهم ولدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرية الصحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت حبيبنا نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم شفع فينا محمد ولا تحرمنا من شفاعته، وادخل معه الجنة واجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه، واسقنا بيده الشريفة من حوضه المورود الذي جعلته له شربة هنيئة لا نظمه بعد أبدا، وأظلنا يا رب أظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، ثبت إيماننا يا أرحم الراحمين، وأمتنا عليه وأحينا عليه، وأدخلنا الجنة برحمتك عليه يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين، نسألك يا الله من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك يا الله إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة سيدنا ونبينا محمد في علاج الدرسك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلحنا واصلح أزواجنا وذرياتنا، وعلمنا وعلمهم الذي ينفعنا وينفعهم، واجعلنا وإياهم مقيمين الصلاة مؤتين الزكاة داعين إلى دينك الصحيح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا من طال عمره حسن عمر، وإذا أردت يا ربنا وفاتنا توفنا وأنت راض عنا، واجعل في ساعة رضا، واجعل على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أولهم لآخرهم، ولجميع إخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض، واحفظ علينا الإيمان والاستقرار والأمن والطمأنينة يا حي يا قيوم. وكل مريد أن يغير على المسلمين غير عليه يا رب يا أرحم الراحمين، وأشغله بنفسه، واجعل علاقة في تدبيره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، أنفع بقدرنا ومثل بين خلقك، وعد طبع كرات ومرزي أنائم وسرور، وسلم اللهم على نبينا وعلى أمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلى الآن الأقباط الفراعنة هذول هم النصارى في مصر، هم النصارى، هم أصل راعين البلاد، هم دول المسيح المسيح هم دول